يا غنوة النيل يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. في حياة البشر حكايات، ومن زمان لزمان نتناقلها في ركب الموروث وتواريخه. وقد جاء في الأثر أن رجلا جلس يوما في منزله ليتناول طعام العشاء مع أهل بيته، أي مع زوجته، وعلى صماط الطعام دجاجة مشوية وبعض أنواع أخرى مما يصاحب الدجاج في الأكل. وهما على ذلك إذا بسائل يطرق الباب وهو يراهما، فقالت الزوجة: أعطي السائل قطعة من الدجاجة. فقال لها: لا. قالت: أعطيه ما كنت ستعطيه لي. قال لها: ولا هذه يا امرأة. ثم قام غاضبا ونهر السائل. بل لم يكتفي بذلك، نهره وطرده وأغلق الباب في وجهه، ثم عاد فأكل الدجاجة ولم يعر زوجته اهتماما. ومرت به الأيام وتناولته فافتقر وزالت عنه النعمة، وطلق زوجته وباع منزله، وهكذا الأيام تمضي. وطبعا بعد كام سنة تزوجت المرأة برجل آخر وعاشت معه، وإذا بذلك الزوج يعود يوما إليها فتحضر له وجبة العشاء دجاجة مشوية وبعض متطلباتها على المائدة، وجلست مع الزوج ليتناول الطعام. وهما على ذلك إذا بسائل يطرق الباب، فنظر الزوج إليها وقال لها: خذي هذه الدجاجة وأعطيها للسائل. ففعلت وخرجت، ثم عادت باكية فسألها: لماذا تبكين؟ قالت له: إن هذا السائل هو زوجي الأول. وأخذت تقص عليه حكايتها معه، إلى أن قالت: والله وقد كنت معه في نفس هذا الموقف. ولكنه طرد السائل وأغلق الباب في وجهه، فتبسم زوجها فسألته: ما الذي أضحكك؟ قال: والله يا زوجتي، إنني كنت أنا السائل في ذلك اليوم، فأغناني الله من فضله والحمد لله. قال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة. وعن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: إن الأعمال قد تباهت فقالت الصدقة: أنا أفضل كن. وكان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل إن كان عنده ذهب أو فضة أو طعام أعطاه، فإن لم يكن عنده من ذلك شيء أعطاه دهنا أو غيره مما ينتفع به. فإن لم يكن عنده شيء أعطاه كحلا، أو أخرج إبرة وخيطا فرقع بهما ثوب السائل. فتأمل معي عزيزي المستمع قلوب هؤلاء الرجال. وعن عبيد بن عمير قال: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط. فمن أطعم لله أشبعه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله، ومن أخلص لله رفعه الله. وصدق القائل: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.